السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب سخاوة النفس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قوله رحمه الله: باب سخاوة النفس، أي جودها وكرمها وسماحتها بالخير وأعمال البر ولينها بذلك. فالنفس السخية هي النفس اللينة السمحة الكريمة المتصفة بالجود، وليس المراد هنا بسخائها أي ببذل المال فقط، فإن بذل المال نوع من أنواع سخاء النفس، والأمر أعم من ذلك. فسخاء النفس يشمل سخاءها بالمال وسخاءها بغير ذلك من أعمال البر، كسخاء النفس بالعلم وسخاء النفس بالوقت. ويكون السخاء أيضا ببذل الأخلاق الفاضلة من العفو والصفح والتجاوز. وعندما تكون النفس متصفة بالسخاء سليمة من الشح، فهذه منزلة عظيمة كريمة تتصف بها نفوس من وفقهم الله للاتصاف بذلك. والنفس قد تأبى على صاحبها السخاء وغيره من خصال الخير، ولهذا فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن النفس تحتاج إلى رياضة وتمرين وتدريب على الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة والبذل والعطاء. وإذا لم يمرن الإنسان نفسه ويدربها على السخاء فإنها لا تطاوعه، بل تميل لأهوائها وحظوظها، فتبقى نفس الإنسان شحيحة ممتنعة عن بذل الأخلاق الفاضلة والآداب الكريمة. إذن فالمقام يحتاج مع طلب العون من الله وحسن الالتجاء إليه إلى بذل للأسباب، وذلك بتمرين النفس ورياضتها. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقى. فمن تعذر بأن هذا فيه طبع، أو أن كل عائلته أو قبيلته فيهم هذا الخلق أو فيهم تلك الرعونة، وأنه لا يستطيع التغيير لأجل ذلك، فهذا غير صحيح، بل يستطيع العبد بإذن الله عز وجل أن يحول أخلاقه إلى أخلاق رفيعة وآداب حسنة يتميز بها، وأن تكون نفسه سخية لينة سمحة، لا أن تكون نفسا حرونا معاندة شحيحة. وذلك بمن من الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه وإعانة منه سبحانه للعبد على الجهاد لنفسه. وحاصل ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فقوله احرص على ما ينفعك أي من الأخلاق والآداب، فاحرص عليها واعتني بها وجاهد نفسك على القيام بها وتحقيقها. وقوله واستعن بالله أي استعن به سبحانه، وهو جل وعلا في عونك ومعك، وهو نعم المولى ونعم النصير. ومن مجالات تدريب النفس على السخاء أن يقرأ المسلم فيما ورد في هذا الباب، لأن العلم باب العمل، ومن لم يتعلم فضل الأخلاق والآداب ومكانتها العلية وأنواعها فكيف يحققها وفاقد الشيء لا يعطيه. قوله ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض هو متاع الدنيا وما يقتنيه الإنسان منها من مال ونحوه، فليست حقيقة الغنى أن يكون لدى الإنسان مال كثير، ومساكن متعددة ومزارع ومركوبات ونحو ذلك. وهنا لا ينفي عليه الصلاة والسلام أن هذا غنى، ولكنه يبين أن هذه ليست هي حقيقة الغنى، وهذا نظير ما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فقوله ليس الشديد بالسرعة أي ليست حقيقة الشدة هي قوة الجسم والقدرة على صرع الآخرين ومغالبتهم، بل حقيقة الشدة أن يملك الإنسان نفسه وقت الغضب. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي ليست حقيقة الغنى أن يكثر مال الإنسان، بل أحيانا يكثر مال الإنسان وهو فقير، ومن الناس من يقل ماله وهو غني، على ضوء هذا التوجيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين عليه الصلاة والسلام أن الغنى والفقر أمران يرجعان إلى القلب، وذلك بغنى القلب أو فقره، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان. ولهذا فقد يكون عند الإنسان أموال كثيرة، ولكنه يحس أنه فقير، وأنه لا يزال محتاجا، وأن المال الذي عنده لا يسد حاجته ولا يكفيه، وآخر يكون عنده مال قليل وعنده في الوقت نفسه قناعة ورضا بهذا الذي قسمه الله له، فيحس بغنى وراحة وطمأنينة لا يجدها ذاك الغني. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي ليس حقيقة الغنى كثرة متاع الدنيا والممتلكات، ولكن حقيقة الغنى غنى النفس، بأن تكون نفس الإنسان غنية بما أعطاه الله سواء قل أو كثر، ولا تكون متطلعة متشوفة لما في أيدي الناس، بل هي راضية بما عندها. وهذا الرضا لا يعني عدم بذل الأسباب، بل يكون المرء راضيا وقانعا بما أعطاه الله، ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس، وهو مع ذلك باذل للأسباب المباحة في اكتساب المال. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توجيه مبارك في هذا الباب يقطع تطلع النفس إلى ما في أيدي الآخرين، قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم. فمن نظر إلى من هو أقل منه مالا أحس بالغنى الذي هو فيه والنعمة التي يعيشها، أما إذا كانت نظرته لمن هو أعلى منه مالا وأكثر تجارة ومسكنا ونحو ذلك، فإن نفسه تحس بالفقر حتى لو كان من الأثرياء أصحاب الأموال الكثيرة. لذا فإن الغنى في الحقيقة هو غنى النفس وليس كثرة المال، وهذا يجعل العاقل ينتبه في هذا الباب، فيجعل قلبه في كل أحواله فقيرا إلى الله، فالافتقار إلى الله هو كمال ذل العبد. أما إذا كان ينظر إلى ما في أيدي الناس متشوفا لما فيها، فإنه يحس بفقره وعوزه واحتياجه، ثم ربما دخل في أمور لا تحمد عاقبتها من الذل للناس ومد اليد لهم. ولو أن العبد عالج نفسه من خلال تقوية صلته بالله وحسن افتقاره إليه وبذل الأسباب التي شرعها الله له لحصل خيرا عظيما، ولكانت نفسه غنية قانعة بما قسمه الله له وأعطاه. وصلة غنى النفس بالسخاء هي أن المؤلف رحمه الله ينبه إلى أن سخاء النفس الذي هو خلق كريم ومنزلة عالية لا يكون بكثرة المال أو كثرة العرض، فكم من الناس عندهم الأموال الطائلة ومع ذلك تشح نفوسهم بالقليل منه، فليس السخاء راجع إلى كثرة المال، بل السخاء راجع إلى غنى النفس وقناعتها. فإذا كانت النفس غنية قانعة بما يسره الله تجود عندئذ للثقة بالله وبما عنده ولقناعتها بما قسمه الله، ولافتقاره إلى الله عز وجل، ولعلمه بأن الخير والفضل بيد الله وحده يؤتيه من يشاء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. قول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فيه بيان أن السخاء ليس بالمال فقط، بل يكون بالمال وبغيره. فأنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يسمع منه ولا مرة واحدة قول أف، وهذه الكلمة يؤتى بها للتضجر. وقول أنس رضي الله عنه: وما قال لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، أي لشيء مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعل. وهذا فيه أن من سخاء نفس النبي عليه الصلاة والسلام العفو والتجاوز، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يتضجر من خادمه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سحامة بن عبد الرحمن بن الأصم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة، وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. قوله رضي الله عنه كان رحيما فيه أيضا بيان سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام رحيما، والله عز وجل وصفه بذلك. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي ملئ قلبه بالرحمة للمؤمنين. ورحمة القلب بالمؤمنين ينشأ عنها سخاء القلب بالمعاملة الطيبة لهم. قوله كان لا يأتيه أحد إلا وعده، أي لا يأتي أحد في حاجة يطلب مالا أو يطلب شيئا إلا أعطاه إن كان عنده، وإن لم يكن عنده وعده، كما مر وعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم الأنصاري رضي الله عنه بأن يعطيه خادما، وقال له: فإذا أتانا سبي فأتنا. وهذا من كمال سخائه صلى الله عليه وسلم. قوله وأقيمت الصلاة، أي نادى المؤذن بإقامة الصلاة. قوله وجاءه أعرابي، أي والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ليصلي بالناس بعد إقامة الصلاة. فأخذ بثوبه، أي أخذ هذا الأعرابي بثوب النبي عليه الصلاة والسلام. وليلحظ المتأمل أولا الوقت ثم الطريقة، فالوقت وقت الصلاة وقد أقيمت، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتقدم ليصلي بالناس، والصفوف قائمة استعدادا للصلاة. ثم يأتي هذا الأعرابي في هذا الوقت ويمسك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إنما بقي من حاجتي يسيرة، أي بقي من حاجتي شيء قليل. قال: وأخاف أنساها، يريد أن يقول: أنجزني الآن قبل الصلاة. قال: فقام معه عليه الصلاة والسلام حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى، أي قام معه النبي عليه الصلاة والسلام حتى فرغ من حاجة ذلك الأعرابي. وهذا من سخاء نفسه عليه الصلاة والسلام الرفيع. بل يقول أنس رضي الله عنه: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. متفق عليه. قد أخذ من هذا أهل العلم أنه لا بأس أن تؤخر الصلاة بعد الإقامة، أي أن يفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام،